ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه عليهم الأرض

ولا